حديث أم سلمة لحديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عنها، اللي حديث أم سلمة التي كنا نعد الكدر الصفراء ليست من الحيضة، وعائشة تقول إلا القصة البيضاء. توفيق انه حديث عائشة يحمل على الكدرة التي هي خاتمة الحيض، وحديث أم سلمة على الكدرة العارضة في الطهر. بارك الله فيك. وفيك بارك.